شني اسمح ادناني مظلومة يا ولاد الاولاد محرومة شني اسمح ادناني مظلومة يا ولاد الاولاد محرومة والله عادت نتطف الهجومة عندك بلواها أجري معلومة مكلومة منها يا مهدي مكلومة خرت فيها أقماري معدومة فرت فيها أطفالي معدومة رحلة بالسفرة محظومة جني أسمح أدناني مظلومة يا ولادي من أولادي محرومة والله عادتني الطف الهجومة عندك بلواها أدري معلومة